بعضهما امتلاء العسل والنص عن المعنى كقوله على الصراط اليوم وما أنبات ممنوع هناك. ولكن هذا الكتاب ابن عقيل حقكم يقول انه يجب النص عن المعنى يمتنع. وش يقول هو؟ الا هي مثال شنو؟ سوف اعطيكم. لا ما يقول يلزم شيء. لا يقول يجب. يقول يجب. انا اعرف هذا من الزمان. قال في احتمالين. ما في احتمالين. لا ما في. يمتنع. قد يكون ممتنع. وامتناعهم. ابن عقيل قال انها ممكن تؤول. لا ما في. كيف يكون مسؤول معهم؟ عرفتها تدري. ها؟ لا ما يكون. وما عن. ما عن ما؟ التبن يعلف للفرس يسقى ولا يعلف. هذا الاسموني والصباني والاسموني كلهم وهذا الكبير وامتناعه مأسوف. هذا الخامس علفتها تبنا وما أنبت. إنما هو هذا خارج. يا أخي إن كان تبغى لا أقول لك يعني تتبع في الغلط هذا اللي سواه الكتاب. أنا أقول لك الغلط. ممنوع النصب على المعية وممنوع على العقل. إذا أولك أولك إنما هو يقدر له عامل وينصب على المفعولية كيما يقدر في قوله في قول الشاعر الحواجب والعمل. وسقيتها ماء عرفتها تبنا وسقيتها ماء. هذا الصحيح. ايش هذا الكلام؟ انا من زمان عرفتها وانت صغير حين عرفتها. والشيخ محمود من لهجات العربة ادخل كذا جوه في البيت. وامتناعهما امتناع العطف وامتناع النصب على المعجز. نعم ماشي هذا الكتاب الذي يكتب. وكذلك جعله وقوله وزدنا الحواجب والعيون. هذا طريقة الكتب الكبار اللي تركها هذا الكتاب. يعني غلط من عقيل يا شيخ؟ انا قلت لك غلط. طيب انا بس غلط. هذا مو سنة غلطته قواعد العربية غلطت. ايوه انا بسهل. وسقيتها ماء. ايوه بس أما امتناعها زام الغانيات وبارز اليوم لزجنا الحواجب والعيون ولا درسنا بالمعهد معهد الابتدائي بعد الابتدائية في المجتمع. أمشي. أما امتناع العطف أسرع بينا لكم العزة كما بيناه الاسمون. أما أسرع أما امتناع العطف ليش أنا قلت هذا؟ فالانتفاء المشاركة والنواوة تستلزم المشاركة. نعم. وأما امتناع المفعول معه فالانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثالث. نعم. ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للإثم على أنه مفعول به كما قلت لك. أيوة سقيتها ماء وكحل العيون. هذا قول الفارس والفرق ومن تبعهم. وذهب الجرمي كمان والمازني والمضل وابو عبيده والاصمعي واليزيد الى انه لا حصر وان ما بعد الواو معطوف وذلك على تاويل العامل المذكور بعامل يصح اصطبابه عليهما فيؤول الزجنة كالزجنة بحسنة وعالجتها لآنجتها كما هذا الإنسان. وأما يجعلها مفصلا معه لا لكن إذا لما أول الشيخ أصبح ما هو العامل إذا أول ما هو العامل الفعل؟ لا هما مثلا يعني حملوه على أمرين. بعض النحويين حملوه على أنها إيش؟ لا على أول. نعم يعني مفعول به الفعل المقدر وسقيتها ماء. وبعضهم كمن الجرمي والمازني قالوا انه لا حذف ضمنوا ضمنوا يعني ما علفتها ان انلتها علفتها انا صحيح هذا هذا الوجه الصحيح يا شيخ؟ لا المستنى هو انا هذه يعني ما تقول لي حالك وما هو انا لك اللي ذا هو خلاص هناك يا شيخ هناك لغه عربيه وين انا شيخ اللي قال هذا باب مستثنى هذا لغه عربيه مستثنى ادوات ثمان الاستثناء له اسم أدوات ثماني الحمد عرف الاستثناء حرفان وهما إلا عند الجميع وحاشا عند السبوي حرفان ويقال فيها حاشا وحشا لو تعرف انتبه يا وفعلان وهما ليس ولا يكون ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سبوي وثمان وهما غير وثيما بلغاتها فإنهم يقال ثيما كريضا وسوا تهودا وسواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربوها وإذا استثنيها إلا انتبهوا وكان الكلام غير تام ها وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لي فلا عمل لي إلا لإلا صحيح الماء الذي بعد الذي بعد إلا هنا على حسب العوام لا عمل إلا فيه مثل ما قام ما قام إيه إلا زيد إلا ما نجح إلا خالد الآن كما لو خالد هذا فاعل لقام تسلط عليه العام كما لو وجد إلا واضح هذا معنى الاستثناء المفرغ نعم وأن يفر السابق إلا لما كما قاله ابن مالك كما لو إلا أدين واضح فلا عمل لإلا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا كما قلت لكم وشرطوه ولكن الاستثناء المفرغ له شرط شرطه كون الكلام غير إيجابي أن يكون الكلام منفي واضح وهو النفي مثل قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولا يجيب الشنقيط لا يجيب الشنقيط لا يجيب القدماء لا يجيب إنما يعني المستشدون هم يجيبون فيها وما محمد إلا رسول إيش أعراض هذه الآية وبجد لنا الشاهد الاستثناء المفرغ وكيف كان يعني مفرغا أنا أطبق أنا أعلم وما محمد ما نافية لا عمل لها وأنما لأن هناك انتقضت بالنفي انتقضت بإلا انتقد وين؟ انتقد النفي بإلا الإثبات ولما ينتقد بإلا؟ إيش كيف ينتقد بإلا؟ النفي هنا لأنه هنا عندنا نفي وهناك إجاب فيتغيرون هنا في ما نافية إلا مثبتا ما يجتمع النفي والإثبات في الكلام النفي والإثبات الآن نفي ما هذا نقضته إلا لأن إلا هذا للإثبات واضح طيب هيا محمد مبتدا مبتدا مرفوع بالضمه الا رسول الا ذات استثناء بالله لا تقول ذات استثناء حرف استثناء بالله لا تقول حرف ايجاب بعد النفي لان للايجاب لازم تعتبر ها نعم هكذا يقول العلماء علماء اللغه ما يقول كيف تكون للاستثناء وهو للإنجاب ملغاية الشيخ. نعم ملغاة هذا هو إنجاب. ألف إنجاب ألف إنجاب من بعد النفي. هذا نعم رسول رسول وهذا رسول خبر رسول الخبر أي وأنا كيف هذا يكون هذا هذا كيف نكون الاستثناء هذا مفرغ لأن لم يذكر المستثنى منه ها؟ لم يذكر المستثنى منه يعني هما محمد شيء مثلا أو شيء إلا ولما لم يذكر المستثنى منه ماذا حدث هنا لما إلا هذه حرف الإجابة هنا ماذا حدث بعد ذلك تسلط الآن الآن حدث تسلط ما قبل إلا وهو مبتدأ سواء كان مبتدأ المبتدأ يحتاج إلى الخبر تسلط هنا صار رسول هذا يعني خبر لأن ما بعد إلا ما قبل إلا وهو وما محمد محمد هذا يتسلط على ما بعد إلا لأن المبتدأ يعني يحتاج إلى الخبر كما أن الفعل يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى الفاعل ويحتاج المتعدي كمان إلى المفعول هذا الاستثناء المفرد هذا مثلا واضح وكذلك بعد النهي لكم كمان من يبين لنا كمان الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله إلا الحق لا ايش اللي محمود خلي محمود ما سمعت ولا تقولوا على الله الا الحق ولا تعرف ولا تقول بس انا عندي يا شيخ انا لسه بقول ما سمعت الجمله بس هذا الجمله ستسمعوها ايوه واسمعها كمان طيب ولا تقولوا على الله الا الحق ايش هو الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله الا الحق ها يا أخي ايش بك انت تنسى لك شغلك انا اعذبهم موسى انت ايش بك ها هذا الذي ها لا مفرق كيف يكون مفرق وكيف تقول مفرق عشان المستثنى منه غير موجود فين واو هذا هذه واو الجماعة فاعل لا وين المستثنى منه موجود. لا ليش ما تكون واو هذا لان هنا الحق غير الفاعلين للحق ما يعني الان ما قاموا الا حمار الحمار هذا غير مغاير يعني لا ما في اشتراك طيب انا الان وانا الان التفريغ هنا في هذه الآية انه ما في مستثنى منه هنا لا كيف يكون مفرد اذا ما ايش يكون هذا الاستثناء ايش يسمى هذا الاستثناء كل استثناء مفرغ شيء يعني يتفرغ بايه ان الفعل هنا متسلط على اللي ما بعده اللي ما قبل الا متسلط على ما بعده كيف يتسلط ايش اعرابه الحق هنا مفعول به مفعول لمن لمفعول لا ولا تفعله ولا تقوله معه من يعده فواول هذا التفريق يكون بالمبتدا لان العامل الاول المبتدا في الايه وما محمد الا رسول المبتدا يحتاج الى الى الى الى الخبر هذا وكذلك في الايه الثانيه هذا يعني العامل فيها فعل تقول يحتاج الى المفعول وهو الحق ما قاموا إلا حمار غير مفرغ أه؟ ما قاموا إلا حمار غير مفرغ حقيقة معذور لا أيوة. ماذا الآن يحتاج إلى المفعول وكذلك قوله تبارك وتعالى هذا الكتاب جزاه الله خير وهو إيش ابن موسى يمثل للقواعد العربية بالآية يمثل بالآية هذا الذي ينبغي نعم هو هكذا ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن نعم الاستثناء هنا كيف مفرغ كيف مفرغ لأنه هنا حذف المستثنى منه الشيخ وين المفرغ يعني اللي هو مثلا ولا تجادلوا شيء تجادلوا أهل الكتاب تجادلوا يعني أهل الكتاب بشيء أو يعني مقدر شيء مستثنى منه إلا بالحق إلا بالتي هي أحسن طيب مسح على بدن هذا يعني بلاك جادي لا لا نهي جازمة حرف ايش؟ لا حرف نهي وجازم طيب تجادي له فعل مضارع مجزوم عام جزم حذف النون ولما؟ لأنه من الأفعال الخمسة تفعلون طيب فين الفاعل؟ واو الجماعة مبني على ايه؟ على الضم على الضم لا السكون السكون أنا اللام اللام السكون طيب على الكتاب سبقة لسان لا سبقة لسان لا نحن لا نقبل لا أنا قصدي نحن ما تعلمنا عند العلماء يعني عند دراسة دراسة عليهم اللغة العربية ما تعلمنا عندهم شيخ هذه أنا أخذت فيها أنا بصبح الشيخ أول التلميذ أول التلميذ ينظر ويسمع ويتعلم يعني العقل قبل اللسان أنا قلت أهل الكتاب يسعى لا مفعول به فهو مضاف كتاب مضاف إليه طيب من أي أنواع الإضافة؟ إضافة النكرة إلى المعرفة يسعى من أي أنواع الإضافة؟ هنا تفيد محضة أنا قلت من أي أنواع الإضافة؟ معنوية محضة تفيد التعريف يا شيخ طيب أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حرف إثبات إجاب حرف إثبات إجاب إلا حرف إجاب حرف إيش؟ إجاب إثبات نعم بالتي جار مجرور وعلامة جاره السكون منع علامة جاره جر كسرة منع من ظهوره يا شيخ حالة الشيطان الكسرة يا مسكين جار مجرور يا شيخ لا جار مجرور أنت ما تعلمت يا اسمك أنت أنت غلط ما أظنك أنك تغلط في هذا المحل لا ما يغلط كسرة يا شيخ الكسرة مجرور بالعرف مجرور بالكسرة يا مسكين وش التشكيل ما عليك شغل الا مبني على السكون في محل جار ليش تقول مجرور بالكسر تقول على الموصولات المبنية التي تلزم البناء تقول مجرور بالكسر قول مبني على السكون في محل جار هو هذه اول معركة يا شيخ طيب في سؤال هناك ما تقدر عليه ليش تحدي الا بالتي هي احسن هي هي هنا عرفها يا شيخ لا تتبين هي ايش عربي هنا يعني ممكن مبتدا يا شيخ انا اسالك وانت تسالوني مبتدا مبتدا هذا مرفوع هذا مبني على السكون في محرفة مبني على هي مبني على السكون هي مبني على فتح هي أنا أساسية يا شيخ لا أنا ما كتبت هي في محرفة بس أنا أساسية يا شيخ كان مصري وأنت مصري لا أنا ما مصري لبناني لبناني شامي مصري شامي ولو كان شامي هذا الطيب المنصورة هي إيه أنا ما قلت هي قلت هي لا أنت قلت مبني على السكون أنا سمعت يا شيخ أنا قصدي هي ولكن الآن أحسن ماش عربي خبر لمن؟ هي هي هذا ضمير مؤنث أحسن هذا مذكر كيف تكون خبر؟ هذا التفضيل هذا التفضيل أفعل التفضيل ليش؟ ليش ما وافق؟ يا شيخ ولما؟ أفعل تفضيل هذا لفظ واحد يجب أن يحسن ومسكر يجب لفظ واحد لمسكر وليما ماتا كما أنت ما تعرف هذا لازم تبين هذا وتوضحه ليش ما قيل إلا بالتي هي حسنى وإن هذا المؤمن ها أجيب عنهك هو يا شيخ يأتي المذكر والمؤنث يأتي المذكر لا المذكر أنت تخبر بالمذكر عن المؤنث هي ضمير مؤنث ليش ما قيل هي حسنى إلا بالتي هي حسنى هي المؤنث هي مؤنث أحسن كما أن كبرى هي مؤنث أكبر وصغرى هي مؤنث أصغر تعلم وغطى عندك العمر ما يعرف يا أروح الزبير الزبير عنده جواب الزبير عنده جواب اسكت يا دم أنا أنت تقول ستعرف ستعرف أنك ما تعرفه ليش ما قيل حسنى التي هي مؤنث أحسن وكبرى هي مؤنث أكبر هذا أفعل التعجب يا مسكين معي مصطلح جديد يا شيخ. لا أخي انتبه كلام فاضي. إذا تجرد من الألف والإضافة لا تقول زاد يا إنسان تلزم أصل التقدير إذا كانت مجردا من المضافة تلزم حالة واحدة ولو أخبر بها إيش عن المؤنث ولو أخبر بها عن الجمع ولو أخبر بها عن المثنى تلزم حالة واحدة كما قاله ابن مالك في وصيته يعني وإني من قولي يضف أنزولي ذا وزي ما تذكر من يوحد اللي ما يعرف هذا البيت ما يعرف هذا مثل قوله تبارك وتعالى يوسف وأخوهم أحب إلى أبينا منا وتلزم من فين منا كمان هات انت وين من ابن مالك قال لك وزي ما تذكر من يوحد ولا أفعل التفضيل هو صله أبدا بمن إنزولي ذا تقدر أنا ونفظا بمن إنزولي ذا وقدر هذا واضح طبيعي هو يا يعني من أحسن يا شيخ ها؟ مقدرها من أحسن نعم لا مقدر بعده من أحسن من كذا أفعل التفضيل إذا زولدت من الإضافة لها أربع حالات بدأتها لكم اللي ما يعرف تلك الحالة ما يعرف علامه ما غلق العرب لسه يا شيخ ما غلق العرب غلق لا الجملة التي أحسن إلا بالتي هي أحسن الجملة هذول مبتدا وخبر لها محل في العرب ولا ما لها محل إلا بالتي هي أحسن هنا لا محل لها صلة الموصول صلة الموصول التي نعم صلة الموصول لا محل ما هي صلة الموصول العالي عايز الموصول إلا بالتي هي أحسن وين العايد يا مسكين يا مسكين بيّن هي يا شيخ أنا إذا سألت واحد منكم يعني عن القاعدة ولا تطبيق القاعدة يسألوني هل أنت هو المسؤول ولا أنا المسؤول السائل ولا المسؤول ضمير الذي ضمير اللي يعود على الذي أنا أقول لك وين عائل الموصول هي ضمير الذي ابن مالك يقول لك وكلها يلزم بعده وصلة على ضمير الله المستمر أيوة هي الضمير اللي يعود للتي التي هي التي هي التي هي هي الضمير التي ما حكم حذف هل هذا العائل يجوز حذفه أم لا هذا كل درسته ما هو بدلته ما حكم حد فيها لكن هنا مبتدا عمدة يا شيخ هنا عمدة ولكن هل يجوز حصره أم لا لا حول ولا قوة على ولد أبو المناظر أنت ما درست باب الموصول ما حكم حد في العائد هنا أيوة يا شيخ في العائد إلا بالتي هي أحسن هل يجوز حذفها أم لا؟ أبدا لا يجوز ممكن يا شيخ أنا لا يا شيخ إذا أنت عندك هذا عند من يجب عند الكوفي أنت كوفي وهذا قواعد الكوفي هذا الكوفي لهذا تماما على الذي أحسن القراءة لمن؟ بني وأما قراءة حفظ وقراءة فرد تماما على الذي أحسن ما فيه إنشاء نعم شيخ ممكن أقول لك إذا قال لك واحدة قل له والعائد هناك إذا كان العائد إذا كان الموطور غير أي لا يجوز حذفه إلا إذا طال التفصيل هذا الذي مشى عليه جمهور المسلمين وجمهور العرب نعم وأما الأشياء التي استدل به الكوفي نعم قال ابن مالك قال لك النذر النذر هذا أنا ما أسألك عن النذر أبغي منك أسمع أبغي منك أنا هذا أريد أن أبينه أنا لكم ولكن الصحيح أنها لا يجوز حذفه كما جاءت في قراءة حفظ لأن الآية وقراءة الورس نافع. نعم يعني يعني يعني السبعيتان. وأما قراءته على الذي تماما على الذي أحسن بالرفع الذي ترد به الكوفيون هذا ما الذي قراءته من؟ هذه ليست سبعية. أنا ما أعرف أقول لك ما أعرف ما أحكم عليه السبعية ولا غيرها ولا إنما هو ابن مالك قال لك نزم شاف الصلة ما طالت. نعم العلة ما طالت الصلة ما طالت. لو طالت بالمفعول نحن رأينا في القرآن المحل الذي كان المبطل غرائي وكان المبطل وكان العائل محذوف وحذيفة طارت فيه الصيبة كقوله تبارك وتعالى مثل قوله تبارك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء هو إله طارت بالزار والمجر في السماء معبود إله معناه معبود في السماء معبود في الأرض واضح تبيه يا أخوان ولذلك يلوت العلماء قبل التفاصيل يلوتون القواعد العربية عشان يتمكنون في فهم الآية. مثلا لا لسه بقي شيخ الله المستثنى ايش الذي عمل فيه هنا الذي عمل فيه المستثنى ما الذي عمل فيه المستثنى المستثنى الآن يعني ولا تجادلوا إلا بالذي تجادلوا هذا عملته عملت في فيما بعد إلا بالتي هذا متعلق بتجادل بس أنا أقول يعني وجه سؤال توجهه لهم. نعم هذا هو واحد متعلق بالتجادل. نعم بتجادل جار مجرور ولا تجادلوا بشيء إلا بالتي هي وظيف المستسلم. نعم نعم واضح بارك الله فيك ولكن أنت في بعض المرات تغيب عن الدرس عن الحلقة على الله لو بكام بيرادات لو استمررت في الحضور أول كنت استمررت فيه وفهمت تمام ولكن بعدين والله على الله على الله واضح والاستفهام الإنكاري وكذلك الاستفهام الإنكاري مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ايش حكم الاستفهام هنا فرق كيف نكون مفرق ما بعد إلا نائب فعول نائب فاعل ما بعد إلا نعم هذا الاستفهام هنا كيف يعني مفرق يعني العامل هنا يهلك مفرق إلى ما بعد إلا شرط الاستفهام المفرق في اللسان العربي موجود وهو أن يتقدم عليه النفس الاستفهام إذا كان بمعنى النفس للإنكار بمعنى النفس معناه لا يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم بمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون واضح هذه العلوم كلها يحتاج إليه الناس النفس طبعا أصيبه ولكن الإنكار بمعنى النفس فأما قوله تعالى جاء ذاتكم وياب الله إلا أن يتم نوره ها كيف الاستسراء هذا إيش حكمه لا تكلم طبق الكتاب الاستثناء في هذه الآية ويأبى الله إلا أن يتم نوره ايش حكمه ايش الاستثناء هنا يا محمود بين وضح ويأبى الله إلا أن يتم نوره ايش نوع الاستثناء هنا فرغ برضو ايش كم يأمو فرغ مان النفي يابا تتضمن معنى النفي يابا تتضمن معنى النفي ايش النفي هذا ايش نعم يابا يرفض الله سبحانه وتعالى الا ان يتم من اي انواع النفي هذا الآية التي وانا المفرغ وانا المعمول الذي فرغ اليه تفرغ اليه العام بينه في الآية الله إلا أن يتم نوره أن يتم نوره كيف أن يتم هذا فعل فعل مضارع منصوب معناها مصدر يا شيخ ايش معناه مصدر يعني يعبى الله إلا إتمام نوره إلا إتمام نوره أن المصدرية وما دخلت عليه من أول ايش ما يعني بالاسم المصري وهو الاسم الذي هو مفعول جابة. جابة كمان بمعنى النفس. نعم. نوع النفي قلت ايه؟ ويابا هذا معنى النفي. نعم منع ذلك ابا ذلك الا اتمام نورا وحمل يابا على لا يريد الا ان يتم نورا لانهما بمعنى لا يريد بمعنى ويابا منها ويأبى الله ورسوله الا ابا بكر ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. الله. وإن كان الكلام تاما هذا الكتاب قد جمع إيه الاستثناء المفرغ على الاستثناء التام. وأما ابن مالك قدم الاستثناء التام لأنه قال ما استثنت إلا مع تمامه. وإن كان الكلام تاما فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى. هذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين لا يجب. ولكن جئت بالحديث الشيخ اللي أنا فشربوا منه إلا قليلا منه نصب. هذا واجب نصب المستثنى عند الجمهور عند المصريين. واما قوله افي تغير الجسد والوتر افي تغير الا اللؤلؤ والبطيل فحمل تغير هذا على علام النفس اي لم يبقى على حاله لأنهما يجب معنهم واحد. وإن كان الكلام يا أقول لك يا عبد الرحمن العوفي قرب قرب أخوه انتبه للقواعد هذا الطيب استعدنا. وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين جعلوا إلا هذا عطف نسق نسق هذا عند الكوفيين ما يقول السنجيتي ما سمعنا بذلك ايش نكتب أن إلا تكون عاطفة اللغة للعرب ليست لك ولا لغيرك ماذا هو عربي يسأل أمزل بس عربي من عرب الزمان ده ما يستدل بقوله أنا ما هو عندك أنت ولا عند العرب اي ما يستدل بقوله العرب اللي الذين ما اختلطوا بالعجل ولا فسدت عربيتهم وأما الآن كلهم عربي أما الآن اختلطوا بالعجل لحنوا باللغة العربية عجب ونحن ما فعلوا الآية شوف هذا الذي مسكت لكم بهذه الآية ما فعلوه إلا قليل منهم وما فعلوه إلا قليل منهم هذا الذي استدل به البصريون على أن الاتباع أرجح من النصب على الاستثناء مع انه يجوز نصب على الاستثناء متصل يقول متصل نعم ايش فقط متصل منفي تام لان المستثنى منه مذكور يعني اصل في الاتباع اصل في الاتباع او الاولى في الاتباع الاتباع بدل نعم ولكن لا يجوز النصر هذا اللي يقول لك دعوا عطف إلا عطف نصر عند على الاتباع هذا الاتباع البدنية هذا يقول لك ما بعد إلا قليل الشكيط هذا بآية وين وما فعلوه إلا قليل منهم أيوة هذا البدن ورواية النصر أعطني علي ما التي نقرأ بها هذه الآية من؟ الآية النصر هذا في آية أخرى ما هو في آية وما فعلوه إلا قليل منهم هذا اللي استدل به البصري ورمزه والعرب اسمع يا ناس انتبه في قراءة إلا قليلا ما أنا هذا اللي ذكرناه في سورة آل عمران النساء نفسها إلا قليلا يجيب الآية طيب يجيب الآية خلي يجيب الآية إلا قليلا يجيب الآية يجيب الآية إلا هي هذه الآية نفسها أبدا أبدا ورس وحفظ كلها إلا قليلا أنا أقول لك هذه في هذه الآية كلها استكملت السورة النفس دور الآية الثانية أسمع دور من عندك القراءة أخرى الحمد لله طبقت هذه القراءة بعدما درست القواعد العربية نافع نافع ورس وحفظ أي أجيب الآية جيب هذا طيب الشيخ ما يقدر الحين ما يقدر يجيب أقول لك ولكن ما قرئ به يجوز النص ولكن أرجع النص وهذا هو بس خلاص الشيخ حجة يعني أرجع النص أيوة على النص على النص ما في نص وعلى النص الشيخ يكون على غير القرآن في هذه الآية ولا يلتفت منكم أحد إن لم رأتك القراءة التي نقرأ بها بالنص ولكن جاءت هناك بالنص هذا مثاله هذا الذي جاء به مع أن المستقرى منه مذكور شبه النص وهو النهي كما موجودة والمستقرى كما بعض المستقرى منه ولا يلتفت منكم أحد ولكن اللي نصبوه قراءة حفظ وصل لما أتاك بالنفس ولكن في هذه القراءة جاءت بالرفع ليه؟ على أن امرأة آل لوط آل لوط كافرة ما كانت يعني من أهله من المؤمن المستثنى هناك قطع ولذلك نصبوه نصيبة في القراءتين واضح وهنا أتبعه أنا وهنا نعم ومن يقنط كمن أي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون منقطع من جمعتك هذا من آل من آل يعني من آل لوطي من آل لوط لا كافر من آل لوط يتصر قومه إلى لوط وبناته أين ها يهددون لوط تجاء لما جاءته الرسل جبريل وغيره بهلاك قومه انتبه وقد قرئ به في السبع النصب عربي جيد اسمع النصب هو الجيد والنصب عربي الكتاب عربي جيد واما يعني القراءتين هذا الرفع فيهما نعم وقد قرئ به في السبع في قليل نعم ومن أتاك هي هي السبعة وأما هذه القراءة ما هو سبعة لا النص أيوة على ما أدعي ويدعي ويدعي مغرب وإذا تعذر البلد على النص أبدينا عن الموضع نعم قديلا ومرقة الآن إيش مثل لك بقولها نحن لا إله إلا الله صعب البلد الآن على النفس نفس الجلالة أن يكون بدل في إله، لأن إله اسم إن مبني على الفتح في تركيبه مع لا تركيبة 15 مبنينا في محله لأن محله رفع وهذا. ولكن الكتب الثانية يقول هنا الضمير المستتر في هذا يكون بدل منه في الجلال من الخبر في الخبر، ولكن هذا الكتاب قال لك بدل من من من الاسم من اسم إله استثنى يعني هذا إلا الله، يعني لا تعمل إلا في المعارف بس من جلاله وعرف المعارف أسمع، ولكن اسمها بدل من محله على هذا كبرى مع نعم بدل من هذا من محل الإله يبدل المعرفة من نكرة يبدل المعرفة من نكرة لا هذا ما سمعت من ناصية ناصية ناصية ليس نكرة ولكن ابنيت من ناصية ناصية معرفة أو بدل من الخبر المحلوم قال يقول ولكن الكتاب هذا قال لك بدل في المحل وإذا تعدل البدل على الدفن أبدل على المحل أبدل على الموضع ذكر المعلم إنما مما يتعذر بداله على لفظ المبدل منه لسبب انقلاعي ثلاثة أمثلة. الأول كلمة التوحيد وهي قولنا لا إله إلا الله، والثاني نحوش قولك ما فيها أحد إلا زي، والثالث قولنا ليس زيد بشيء إلا شيء ألا يعبأ به ألا على المحل كله كله على المحل من شيء هذا لا لا شيء إلا بقى. لا لا ليس سيد شيئا الأول والثاني برفع ما بعد إلا والثالث بنفس ما بعد إلا، ونحن نبين لكم كل مثال من هذا المثل على حدة، ونبين لكم السر في وجود الاتباع في كل منها على محل المكروه وعدم جواز الاتباع على لكم. أما المثال الأول فهو قول لا إله إلا الله، فإن لا في أول هذه الجملة لا في كل الجملة وإله اسمها، وخبرنا هذه المحذوفة تقرر لا إله موجود أو لا إله لنا واسمه لا وخبرها المقدر نكرتان نعم على ما هو متكم في أعمال لا أن دافل للجن أملا إن، وأنت تعلم أن ما بعد إلا هذا الاتفاق يكون حكمه من ثلاث النفس الاتفاق ضد حكم ما قبله، وإذا كان ما قبلها منفيا كان ما بعدها مثبتا، وإذا كان ما قبلها مثبتا كان ما بعدها ما بعدها منفيا. ولو أنك أبدلت كلمة الجلالة وهي الله من اسم إله هذا وهو إله على النصر ناصبت اسم الجلال صحيح، وانت قد عملت لا النافية للجن في معرفة بل في عرف المعاني فخالفت بهذا ما اشترطه المحمودون كلهم في عمل لا عمل إن من وجود تكفير محمود ويظن فإنما بعده إلا هذا في هذه الجملة مثبت، وقد علمت أن لا الناس لا يسوس لا تعمل سوء فيتباعك على لفظ المتبوع الذي هو أثر أثر عمل لا يجرك إلى مخالفة أثر عملي لا يحرك ويسر لا يجرك إلى لا يجرك إلى مخالفة هذا ديانة على أنه يسر جرك إلى المخالفة الأولى إلى المخالفة الأولى، ومن أجل هذا وذلك منعناك من أن تبدل الجلالة على لفظ المبدل منه وهو سمولا، وزوجنا لك أن تبدل على الموت لأنه ليس أثرا من آثار الله لأنه فيلزم فيه ما لزمه في مأمورنا. وذلك النص ما لا أصله مبتدا، والمبتدا مرفوع بالابتداء، والمبتدا تابع للجلالة بالرفع. أن تكون جعلت لي لا فيه عمل. أنا فسرت لكم في هذا الكلام قبل ذلك. تمام. طيب توضيح إذا أنا توضيح ونحن ما فيها من أحده إلا زيده لرفعهما وليس إيش وليس زيده بشيء إلا شيء لا يعبأ به بالنص لأن لا الجنسية لا تعمل في المعرفة ولا في موجب ومن والباء زائدة الأداء فإن قلت لا إله إلا الله واحد الرفع أيضا الرفع أيضا لأنها إيش لا تعمل في موجب ولا يترجح النفع على الإتباع لتأخذ صفة المتصل على المتصل نحو ما فيها رجل إلا أخوه صالح خلافا لماذا وإن كان الاتصال منقطع فإن لم يكن تصلة العامية على المتصلة وجب النصب وطنا نحن ما زاد هذا المال إلا ما نقطع إذا يقال زاد النقص ما زاد هذا المال إلا ما نقطع لا يجوز لا يا انت تجعلها ما هذا يس لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زيد الا ما ضر لا يقال نفع الضوء ولا يصح هنا لا يصح هنا ان تقول ما نفع زيد الا ما ضر لأن الذي ضر لا ينفع نعم عندك هو قال نفع ما ضر لأن العامل لم يمكن تسميته على نعم وإن أمكن تسليطهم الجافيون يوجبون النصر وعليه قراءة السبعة ما لهم به من علم إلا السبعة أفضل السبعة هذا لأن المتصل هناك منقطع وتنظيم طور السحر وتزيد الاتباع كمان الاتباع لكن لا اذا كل الشاعر اميت سجل لعاصر وميت العيد هل يطلق الوجود ولا تلقى وعمل على الزب السليم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض غيب الله هذا هنا وقفه هذا اللي عرف فيه وقفه لأنه يتعلق بالعقل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الغيب الله أن الله هذا في من في السماوات وليس لا تقول في أعملكم من في السماوات ما دي من في السماء يسمعنا إعراب إيش أعرف ما أنتم من في السماء يسمع في هذا المعنى على السماء ما بيسمع يسمعنا لا السماء عندنا هذا المستغنى ليس بعضا من المستغنى نعم وجل فوق عرشه فوق السماوات أنت عارف ما معناه هذا في كلامك ما في من في السماء نعم من في السماوات معناه من في السماوات بالنسبة إلى الملائكة في السماوات ولكن في هذا بمعنى فيها كذا على الله معناه على السماوات على عرشه فوق سبع سماوات والعرب كل ما على يقول للسماء أسمع لا تقولها لا تتبع الدمخ سنة لا هو القيد يعني قلتك لا تتبع الدمخ سنة هذا من فصل السنة أبدا حتى هذا بدل من من بدل من من هكذا عربه المفتوين أيو السنة وأما الدمخ سنة ذلك تتبع وهذا ما تدير هذا تتبع أهل السنة لا قلتك هذا نعم. ما هو منقطع؟ متصل من ذكر بأن الله عز وجل على على على السماوات على عرشه. ما معنى كل شيء؟ آمنت الناس في السماء معناه آمنت الذي على السماوات. ها في هذا المعنى على لا تمشي على لا تمشي على هذا. هذا بلا يرسي ليس بمعنى على شيء. لا ودمعنى على. لا. ليش ما تحب المعنى؟ على على السماوات. نعم. والله يعلم من في السماوات. هو الذي يعلم. ليش ما كنت على السماوات؟ لا انتبه انتبه. انتبه ها بدل منا انتبه انتبه انت روح على سفنا متصل لا مخلق شيء يا نعطى هذا شوف كل درس لا يمكن أن يكون لا أخي نحن ما نبغى أن نحن لا أخي لا أخي لا أخي لا أخي لا ما كذلك I'm